بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين. نحن اليوم بإذن الله تعالى وبتوفيقه مع الدرس 23، وهو الدرس الثاني في مقاصد المكلف، القسم الثاني من مقاصد الشاطبي. القسم الأول مقاصد الشارع بأنواعه أو بأنواعها الأربعة، ونحن في القسم الثاني الذي هو مقاصد المكلف، القسم الثاني. وفي الدرس الثاني من هذا القسم رأينا سابقا ثلاث مسائل، وفيها ثلاث قواعد تتعلق بوجوب موافقة المكلف في قصده لقصد الشارع، وأن من خالف قصد الشارع فعمله باطل، إلى آخر ما أوضحه في المسائل الأولى والثانية والثالثة، على أساس أن المقاصد دائما حاضرة ومعتبرة ولها تأثير في الحكم على الأفعال والتصرفات. تقريبا نحن مستمرون، لأن هذا كله قسم واحد وهو مقاصد المكلفين في التكليف، ونرى اليوم ما قرره في المسألتين الرابعة والخامسة. فأما المسألة الرابعة فتقريبا تتعلق بقصد المكلف في مدى موافقته ومخالفته لقصد الشارع ولحكم الشارع، الموافقة للحكم وللقصد معا. والمسألة التي تليها الخامسة قصد المكلف في علاقته مع المكلفين ومع المجتمع. وفي المسألتين معا نرى أيضا وجوها جديدة من إبداعات الشاطبي وعقليته العلمية، بل ربما نقول في هذه المرة عقليته الرياضية الدقيقة المدهشة، وخاصة ما سيتجلى في المسألة الخامسة. فأما المسألة الرابعة يلخص عناصرها في البداية كعادته فيقول: فاعل الفعل أو تاركه. طبعا هو الترك يسمى فعلا، فكان ممكن نقول فاعل الفعل، إن من ترك شيئا أيضا هذا فعل. فاعل الفعل أو تاركه، إما أن يكون فعله وتركه، فعله وتركه هنا شيء واحد، موافقا أو مخالفا. وعلى كلا التقديرين إما أن يكون قصده موافقة الشارع أو مخالفته. إذا الإنسان حين يقدم على فعل أو على ترك، قد يكون الفعل في حد ذاته موافقا أو مخالفا، وسواء كان موافقا أو مخالفا لحكم الشارع، فمن حيث القصد أيضا قد يكون موافقا أو مخالفا. فهذا يعطي أربعة أنواع تلقائيا: موافقة في الفعل والقصد، مخالفة في الفعل والقصد، موافقة في الفعل ومخالفة في القصد، مخالفة في الفعل وموافقة في القصد. فهي أربع حالات. الحالة الأولى هي أن يكون، إما أن يكون موافقا في فعله وتركه وكذلك في قصده. الحالة الأولى هي أن يكون موافقا في فعله وتركه وكذلك في قصده، هذا لا إشكال فيه، لأن هذه هي الطاعات، وهذا هو المطلوب، أن يكون الإنسان فيما يقدم عليه وفيما يتركه موافقا لحكم الشارع موافقا لقصده، هذه هي الطاعات، هذا لا إشكال فيه. أن الإشكال عنده أو الإشكال الذي سيوضحه لنا هو في الثالث والرابع. وكذلك عكسه، أن يكون مخالفا في الفعل والقصد، وهذه هي المعاصي، يرتكب المعصية وهو عالم بها ويعرف ما يفعل، يأكل المال الحرام أو يزني أو يشرب خمرا أو يكذب أو يقتل أو ما إلى ذلك، أو يترك الصلاة لأن المعاصي فيها ترك الواجبات أيضا، يترك الصلاة وهو يعرف أنه تارك لشيء واجب، أو يترك الزكاة أو الصوم أو ما إلى ذلك. فإذا هذا النوع أيضا لا إشكال فيه، النوع الأول لا إشكال فيه باعتبار أنه مقبول وصحيح، النوع الثاني لا إشكال فيه باعتباره محرما من الجانبين، من حيث الفعل ومن حيث القصد. وبقي التفصيل والبيان والإشكال في النوعين الثالث والرابع. فالنوع الثالث هو أن يكون موافقا في الفعل مخالفا في القصد، أن يكون موافقا في الفعل مخالفا في القصد، يعني فعله مطابق لفعل الشارع ولكنه يقصد غير ما قصده الشارع. هنا أيضا هذا في حالتان، وهو هذه الموافقة اللي قصد، هذه الموافقة في الفعل بمعنى أن فعله مطابق يعني جائز صحيح، المخالفة فقط في القصد. هذه الموافقة قد يكون عالما بها وقد لا يكون عالما بها، قد يكون عالما أن فعله موافق مطابق لفعل حكم الشارع ولكنه هو يقصد شيئا آخر بالفعل، قد يكون عالما وقد لا يكون عالما. وكذلك الرابع قد يكون عالما إذا كان مخالفا في الفعل موافقا في القصد، قد يكون ذلك بعلمه. إذن هذان النوعان الثالث والرابع كل منهما ينشق إلى قسمين أيضا، العلم بالموافقة الفعلية والجهل بها، أو العلم بالمخالفة الفعلية أو الجهل بها. إذن في الأول وهو موافق في الفعل، فعله موافق لكن قصده مخالف، هذا كشارب شيء ظنه خمرا وليس بخمر، طلب شيئا أو أعطي له على أساس أنه خمر وهو يريد أن يشرب الخمر وشربه وهو ليس بخمر، أعرف أو لم يعرف ظنه خمرا، إذن هو قصد المعصية لكنه لم يرتكب المعصية، بقي الذي بقي له هو قصد المعصية، المعصية بالفعل لم تتم، إذن الذي شربه ليس معصية فهو موافق من هذه الناحية، هو موافق في الشرع حيث شرب شيئا ليس هو الخمر. كذلك من أخذ مالا يظنه لغيره ثم تبين بعد أن أخذه أنه له، إنما أخذ ماله كان يظن نفسه على شيء عين أو مال أو نقد، ثم في النهاية ظهر أن هذا هو ماله نفسه. وكمن قصد الكذب فإذا قوله صحيح صادق. وأضيف مثال آخر، ومن كمن تجسس على المسلمين فأعطاهم معلومات خاطئة من غير قصد منهم، ويعمل جاسوسا فأعطاهم معلومات فإذا بالمعلومات مضللة، بمعنى التجسس الحقيقي المقصود به أن ينتفع العدو ويتضرر المسلمون هذا لم يحصل. إذن هذه الحالات فالقصد هو المعصية لكن المعصية لم تحصل، الفعل جاء بريئا من المعصية من حيث النتيجة، القصد هو قصد المعصية. قال فهذا آثم عاص في حق الله تعالى غير آثم ولا عاص في حق العباد. إذن رأيناه مرارا ونراه اليوم، النظر إلى المسألة من عدة زوايا أو من زاويتين وليس من زاوية واحدة، إذا النظر في هذا العمل، هذا العمل مركب فيه تصرف لم يخالف حكم الشرع ولكن فيه قصد إلى المعصية، قصد المعصية كان حاضرا وبقي حاضرا، فإذا هذا آثم من جهة غير آثم من جهة، بمعنى أن الشيء الذي شربه هو لم يشرب خمرا في النهاية ولهذا لم يسكر، والمال الذي أخذه لم يتضرر أحد بأخذه إياه، وإنما أخذ ماله في النهاية، والذي تجسس لم يضر المسلمين بل أضر عدوهم. فإذا الفعل ليس معصية في كما تم القيام به، وبقي أنه قصد المعصية، فهنا حق الله تعالى أنه آثم لأنه تجرأ على معصية الله وقصدها وقام بما يظنه معصية، ولكنه في حق العباد ليس بآثم ولا عاص. هنا أورد يعني نوع من الاعتراض أيضا كعادته ليصفي الأمور ويزيل جميع الاعتراضات. قال هنا قد يقول قائل ما دام الأمر هكذا أن المعصية لم تنتج المفسدة المعهودة فيها في من شرب ومن أخذ مالا ومن تجسس ومن إلى آخره، إذن فليقال هذا مثلا في من شرب خمرا ولم يسكر، شرب خمر فهو كمن شرب غير الخمر، إذن هذا لم يسكر، وكمن زنى فلم ينجم عن ذلك اختلاط لأسباب عديدة، لما يعني قضية اختلاط الأنساب لم تحصل. قال فمثل هؤلاء المعترض بهم كشارب خمر لم يسكر وزان لم يؤدي زناه إلى اختلاط ولا حمل، قال مثل هؤلاء أتوا بالسبب كاملا، السبب لأن المكلف كما شرح ذلك في كتاب الأحكام حكم نوع السبب من الأحكام الوضعية، المكلف دائما مطالب بالسبب ويحاسب على السبب ولا يحاسب على المسبب، فلذلك من زنى فقد أتى بالسبب كاملا فهو يعاقب على السبب ويحاسب على السبب ويأثم على السبب، وسواء كانت العقوبة دنيوية أو أخروية فالسبب حاصل وكامل. وكذلك من شرب خمرا، بينما ما نحن فيه وهو من قصد ولكن لم يخالف، قصد المخالفة ولكن لم يخالف، هذا لم يفعل السبب حقيقة، هكذا يقول الشاطبي، فبقي له القصد فقط، بينما هذه الحالات المعترض بها السبب كاملا، فلا فرق بين من شرب خمرا فلم يسكر ومن شربه فسكر، لأنهما مستويان في الإتيان بالسبب، والشرع يعامل على السبب بالإضافة إلى القصد. الآن احنا موضوعنا هو السبب، أما القصد فالجميع قصده آثم في قصده، والعقوبة والإثم تكون على السبب لا على المسبب، بينما الحالة المذكورة التي نحن فيها لم يحصل فيها السبب أصلا وإنما حصل القصد إليه فقط. إذن هذا غير عالم بالموافقة، كان يظن أنه عاص والنتيجة أنه ليس بعاص إلا بقصده. الوجه الآخر لهذا النوع هو أن يكون عالما بالموافقة، إذن قاصد إلى المعصية، قاصد إلى المعصية، قاصد بقصده المخالفة لكنه موافق وعالم بالموافقة، أي قصد خلاف ما قصده الشارع، فعل فعلا مطابقا لفعل الشارع وهو يعلم أن فعله مطابق للشارع، لكن قصده شيء آخر، له حساب آخر وله مقصود آخر، وهذا يدخل فيه بصفة خاصة النفاق والرياء. النفاق والرياء، الإنسان المنافق مثلا يعلن إسلامه فهو موافق ويعلم أنه موافق، يعلم أنه يفعل شيئا موافق لما أمر به الشرع، ولكن مع ذلك يقصد بإسلامه مثلا كما يقال إحراز دمه أو ماله أو تلبيس على المسلمين إلى آخره، فإذن فعله موافق وهو يعلم أنه موافق ومع ذلك هو يقصد شيئا آخر، ومن ذلك الاحتيال، واحتيال سيخصص له صفحات طويلة سنعود إليه، لكن الاحتيال حينما يراد به إسقاط حكم الشارع كمن يسافر اليوم ليفطره عندنا في المغرب ناس يسافرون في رمضان ليفطروا، هذا احتيال، هو يعرف أنه موافق لأنه يفطر وهو في سفر، لكن ليس قصده السفر وإنما قصده أن يبتعد عن مجتمع الصيام ويذهب إلى حيث لا يبالي به أحد إلى آخره. أو من يحتال لإسقاط الزكاة، وهذا معروف، يعني حين يقترب الحول يسجل الأملاك أو يقول لزوجته وهبتك هذه الأموال وبعد يومين تعيد له أمواله أو لولده. هذه الحيل من ناحية الصورية والشكلية موافقة لحكم الشارع، ولكن من حيث القصد طبعا مخالفة، لكن مع أنه يعلم أن هذا الحكم موافق من حيث الظاهر. وهكذا كذلك الرياء، المرائي الذي يفعل أفعال رياء موافق للشرع في الأعمال في ظاهرها وفي جوارحه وصلاته وركوعه وسجوده وصدقته، هو موافق ويعلم أنه موافق لأنه يتحرى أن يفعل ما في الشرع وأن يتظاهر به، لكن قصده شيء آخر. قال هذا أشد من الضرب السابق، ولذلك كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار. النوع السابق يعني قصد، كان موافقا في الفعل مخالفا في القصد، أما هذا عالم، يعني أن يكون عالما بالموافقة ولكن قصده المخالفة، فهذا نعم الأول لا يعلم بذلك، نعم غير عالم بالموافقة، هذا عالم بالموافقة ولكن قصده المخالفة، وهي الرياء والنفاق والاحتيال، هذه أشد طبعا لما فيها من تدليس وما فيها من خداع. إذن هذا النوع الثالث بعالم وغير عالم. النوع الثالث إذن موافق في الفعل مخالف في القصد، العمل في ظاهره موافق، العمل في حد ذاته كعمل موافق مطابق للشرع لكنه مخالف في القصد، تارة عالم تارة غير عالم. وجعل أن العالم أشد، الذي يعلم أنه مخالف وأنه موافق ومع ذلك يقصد غير ما قصده الشارع كالمنافق والمرائي والمحتال. بقي إذن النوع الرابع، وهو عكس الذي سبقه، أن يكون الفعل أو الترك مخالفا والقصد هو الموافق، ويكون القصد موافقا وهو أيضا على ضربين، بعلم أو بدون علم، بدون أو بدون علم، أو بدون علم دائما يتعلق بالفعل، أما القصد دائما الإنسان يعرف قصده، لا يمكن أن يكون بعلم أو بغير علم، فالعلم أو عدم العلم وخاصة عدم العلم يتعلق بالفعل، قد يظنه موافقا وهو مخالف، وقد يظنه مخالفا وهو موافق. إذا النوع الرابع أن يكون الفعل يعني التصرف مخالفا ولكن القصد موافق، إما بعلم إما بغير علم. أما مع العلم بالمخالفة فأبرز تجلياته حسب ما ذكر الشاطبي البدع القصد فيها حسن، وهو العبادة والاجتهاد في العبادة والمبالغة في العبادة إلى آخره، فإذا القصد هذا ما يعني أن القصد موافق، أنت تريد تعظيم الله هذا قصد حسن، تريد الاجتهاد في عبادة الله هذا قصد حسن، تريد مزيدا من القربة إلى الله قصد حسن، لكن الفعل مخالف وهو يعلم أنه مخالف. لماذا قال يعلم أنه مخالف؟ لأنه يبتدع فيضع عبادة جديدة أو هيئة جديدة، هو يقول صحيح هذا لم يكن ولكن لا بأس به هو شيء حسن. طبعا احنا ذكرنا مرارا أن الشاطبي كان نوعا ما يصارع برفق وأدب وعلم التصوف، لكن كان يحارب شيئا آخر وهو البدع، والبداع كانت عند الصوفية وأيضا عند حتى بعض الفقهاء. وذكرت أن قصته أو صراعه أو نزاعه مشهور مع شيخه. في شيء من المبالغة لدى الشاطبي؟ لم يكون هناك شيء من المبالغة عند الشاطبي في محاربته للبدع، في تحريمه مثلا الدعاء للأئمة الأربعة في صلاة الجمعة وهكذا؟ لا، الأئمة الذين يقصد حكام مش الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعين، الخلفاء 40 حرام. بالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين يعني. لا، هو الدعاء كان للأئمة مش فقط، وذكر هذا في الأتيسان، الدعاء للأئمة، ويقصد الأئمة يعني الحكام. وأما الأئمة الأربعة أو الخلفاء الأربعة هذو بالاسم أيضا كان لا يرى هذا. طبعا هذا يفتح علينا باب قضية البدع. البدع هي زيادة، وهذه فعلا زيادة، ولم يكن يدعو نهائيا في، أو بالأحرى بتعبيره لم يكن يلتزم الدعاء. هو البدعية عنده في التزام الدعاء، التزام الدعاء أو التزام الأذكار الجماعية، التزامها، لأن التزامها يوحي للناس أنها لازمة، الالتزام يدل على اللزوم، فالناس يقولون هذا التزمه ووعينا منذ صغرنا، والعلماء يفعلونه، والأئمة في المساجد يفعلونه، والخطباء يفعلونه، فإذا يصبح جزءا من الدين. هو يريد أن يقول هذا ليس جزءا من الدين، ولو ترك هذا ثم زيد هذا ثم زيد هذا فإلى أين نحن ذاهبون بهذا الدين؟ هذا هو المشكل. البدع هي زيادة في الدين قصد بها التقرب، هذا تعريفه هو للبدع، يعني هيئة مخترعة لأجل مزيد من التدين والتقرب، هذه بدعة. فهذه الزيادة لو فتح بابها في النهاية تطمس الدين. والآن عدد من مناطق المسلمين وخاصة المناطق الأعجمية، فعلا من يراها في تركيا وأفغانستان وهذا يعني فعلا شيء، أين الإسلام؟ الإنسان يقول هؤلاء مسلمون فأين الإسلام؟ أنا شفت حتى في تركيا هالتني صلاة الجمعة مع العلم الأتراك محل الخلافة، يعني في اسطنبول، يعني أمور كثيرة أدخلوها مزعجة جدا ولا أصل لها. فهذا هو باب البدع. فعلى كل حال هو كان متشددا في البدع، خاصة حينما أصبحت البدع ليست فقط سمة بعض المتصوفة ممن ليس لهم كثير علم، لا، تصبح شيء يدافع عنه الفقهاء وكبار الفقهاء. ومعلوم شيخه أبو سعيد بن لب وضع المقولة التي ربما ذكرتها، مقولة يعني تفلسف البدعة، تحول البدعة إلى فلسفة جميلة وجيدة، وقال كما تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور، فكذلك تحدث لهم مرغبات بقدر ما أحدثوا من فتور. إذن كلما فتر الناس في تدينهم نحدث لهم شيئا جديدا. النهاية ما هي؟ سنترك الواجبات المشروعة ونحدث لهم مرغبات. وهذا الآن الكنيسة ذهب بعيدا فلسفة هذه، الآن المعازف وكذا، وربما ما أدري وصلوا أن يدخلوا الرقص أو لترغيب الناس. يعني طبعا الصوفية أدخلوا الدفوف والرقص والغناء، لا، أنت فعل الرقص والغناء في المسرح وفي العقيقة وفي الولي شيء، لكن أن تجمع الناس للعبادة والذكر وأنتم طريقة صوفية ثم تفعلوا كذا وكذا، هذا شهداء. محتاجين يكون في الإسلام في كنيسة. نعم، كيف؟ محتاجين يكون في كنيسة في الإسلام، في ضياء. حتى في وضع الحديث، حتى في الوقع، في حد قالوا نحن لا نكذب عليه ولكن نكذب له. على كل حال بالنسبة للبدع هو استدرك فقال أن عادة هؤلاء يكون بنوع من التأويل يعترف ولا بد أن أن هذا لم يفعله رسول الله. مثلا الآن هذه الأذكار كما قلنا الأذكار الجماعية، وطبعا هذا محل التزام، الأذكار الجماعية طبعا ماش بد أن في المغرب، يعني الآن في المغرب إذا ترك الإمام هذا الدعاء يعزل، دعاء عقب الصلاة يعزل من الأوقاف، يعزل من الإمامة، إمام يصلي بالناس إذا ترك بعد أن يسلموا دعاء جماعي للمؤذن. عادة الآن هذا أصبح مسؤولية، أصبح تقليد مغربي. لا، هو لماذا التشدد؟ لمحاربة الدين الجديد الذي جاء به الإخوان بنقص الذي يترك هذه الأمور ويجدد الأمور. إذن أنتم ستزيلون ما كان عليه آباؤنا. هذه جديدة ولا قديمة؟ نعم، جديدة ولا قديمة؟ هذه في 30 سنة 40 سنة الأخيرة. هذا العزل، هذا قرار، إيه يعني في هذه السنين الأخيرة. لا، هو يمكن حتى كان قديما، لأن هذه أمور لا يتساهل فيها عادة. يوم أن عرفت المسجد ودخلت المسجد وجدت فيه هذا الظاهرة والتعم، اليوم أنا عرفت المسجد وعرفت يعني هذه الظاهرة موجودة وعزل الإمام موجودة هذه الظاهرة. لا، وفي وقت من الأوقات كان هذه الأمور بدأت تتغير، والدولة لم تكن في حالة لم تكن ترى نفسها في حالة حرب مع الحركة الإسلامية الناشئة، نشأت في نوع من الغفلة ونوع من اللامبالاة، فكان كثير من الأئمة يتغيرون، أو كثير من الأئمة الشباب تلقائيا يقرؤون اعتصام ولا كذا ويتركون. ومثلا نحن 3 أذانات في يوم الجمعة، عدد من الأئمة تركوها، يأمر المؤذن فيؤذن مرة واحدة ويشرع في الخطبة. لكن حينما بدأت هذه الحركة غير الإقامة، نعم، غير الإقامة، غير الإقامة، الأذان ثلاثة اقتراح وقال بي أحد لا، هو على كل له أصل، لكن زيد فيه ثلاثة مع الإقامة. نعم، ثلاثة مع الإقامة. لا، هذا الأذان، الأذان يؤذي المؤذي الأول والثاني اتباعا، ثم الخطبة وتجي الإقامة بعد فيما بعد. لأن هذا أيضا من تركه عزل. أدين الأذان الثالث في المسجد. فإذا في وقت من الأوقات الدولة ما لم تكن مهتمة بهذه الأمور، فبدأ التغير. لكن بعد ذلك لما أصبحت الحركة الإسلامية مشكلة سياسية، قاموا فتصدوا لكل هذا، وتصدوا لكثير من الظواهر الجديدة، كيأتي شباب فيصلون جماعة بعد صلاة الإمام. الآن هذا تقريبا يعني شبه ممنوع، قد يتغافى حتى من الناس الكبار السن، ما بيخلوهم يصلوا حتى هم، يعني إذا رأوا بعض الشباب يصلون الجماعة بعد الراتب، الإمام الراتب ينكرون عليه، حتى الدعاء أحيانا للأسف الشديد ينكرون، لماذا لا تدعو أنت؟ هذا لأن هناك الآن ضغوط وحملات من الأوقاف لتثبيت هذه الأمور وتأصيلها، و وهذا قراءة الربع، هذا بعد كل هذا قراءة الحزب، مش الربع، حزب الصباح وحزب المساء، اختمام القرآن في شهر إلزامي، وهذا إلزامي ولو ما عملوا لا إلزامي ليس لعموم الناس، إلزامي للإمام، ولكن هذا له مقابل، فملزم به من يأخذ المقابل، له مقابل وقف. هناك أوقاف خاصة وضعت لقراءة الحزب، فإذا من يأخذها يلتزم بالقراءة. بمعنى يمكن يكون الإمام ليس داخلا، فله أن يبقى وله أن ينصرف. نسميها بدعة حسنة، ها؟ نسميها بدعة حسنة، أيوة، سنفتح بابا لا نهاية له. لا، هي هذه من بدع، صحيح في الأصل حسنة وضعها الموحدون في القرن السادس. جميلة لكن عجبتني جدا. لا هي جميلة باعتبار أن تسويغها على أساس أنها ليست عبادة، والدليل هو أنه يفعلها من يأخذ، فإذن هناك وقف مخصص يسمى الحزابين أو الحزابة، يأخذون قديما ليس جدا كانوا يأخذون 20 درهم، اليوم ممكن تكون 200 درهم، ممكن تكون في الشهر شيء زهيد، ولكن هو لا يكلفه شيئا، هو يصلي المغرب ويجلس ويقرأ ويمضي إلى آخره، يعني لأن هذا وقف ما استطاع حد يعطيهم أكثر مما هو. على كل حال الآن كل شيء زيد، قد تكون 100 أو 200 درهم. فإذا أعداد من الفقهاء يعني يقولون هذه طريقة للحفظ، ليس عبادة مستحدثة، والناس يعرفون، ولذلك يصلي 300 من الناس ويبقى 5 أو 6 يقرؤون الحفظ. فإذا ليس هناك التباس، وليس هنا، هذه طريقة لتحفيظ العامة وتدريبهم وتدريب ألسنتهم على القرآن. وطبعا الدولة الموحدية دولة أمازيغية، فأيضا خدمت الأمازيغ وعربتهم بهذه الطريقة وبطرق أخرى فعلا. فهذا موضوع يعني متميز شيئا ما. ومع ذلك يمكن يدخل في النقاش في هذا الصنف، لأن القصد حسن والهيئة مخالفة وصاحبها يعرف، لأنه لن يقول لك أحد إن الصحابة فعلوا هذا وإن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إذا سألته يقول لك لا، هل الرسول فعل هذا؟ لا، ولكن محدثة قد لا تكون، لا يعني هي مخالفة لشيء. لا، احنا مخالفة هي المنقول كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقرؤون القرآن، سنقول كذا وكذا وكذا، هذه طريقة جديدة ليست. فمن هذه الزاوية يعني يقال عنها مخالفة، بمعنى أن صاحبها لن يزعم أن هذه وردت عن السلف ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في القرآن، إذن هو يعرف أنه شيء جديد، ولكن قصده حسن. قضية الوسيلة تبرر، غاية تبرر الوسيلة، لها صلة. إذن هذا مخالف يعلم بالمخالفة لكن قصده موافق، قصده حسن. القرآن قصد تحفيظ القرآن أو قراءته قصد حسن، الذكر كذا إلى آخره، لكن الهيئة والطريقة والفعل في حد ذاته مخالف. إذن هذا كإنشاء عبادات مخترعة والزيادة في العبادات المشروعة، والغالب أن ذلك يقع كما قال بنوع من التأويل، بمعنى أن صاحبه يقول هذا مخالف لكن يدخل في كذا ويدخل في كذا ويدخل في كذا. لكن أنا أعطي أمثلة ربما لا تقبل الجدل من بدع هذا العصر اللي هي مخالفة بدون شك والقصد فيها حسن. الآن ظهر مصطلح يقولون عمرة المولد، عمرة المولد، آلاف من المسلمين يأتون في المولد للعمرة، عمرة المولد بهذا الاسم هذه بدعة، أن العمرة ليس عندنا عمرة المولد ولا عمرة رمضان ولا عمرة ذي الحجة ولا غيره. من يأتي في رمضان للعشر الأواخر هذا شيء وضمنها يعتمر. فالآن الناس خاصة الأثرياء الميسورون والمتدينون منهم كل مولد يشدون الرحال ويأتوا، ولذلك تكون العمرة في المولد تقريبا كهي في رمضان، يعني وخاصة أنها تأتي بعد شهرين من إغلاق العمرة، العمرة يتم إغلاق بابها بعد الحج مباشرة بعد محرم، بمعنى صفر ربما من أواخر محرم تغلق السعودية لعدد من الأمور، ثم تفتح في ربيع الأول فيأتي إلى آخر، هذه تسمى عمرة المولد عند بعض الناس، وإلا حتى الفقهاء لا لم يعترف أحد بهذا الفعل ولا بهذه التسمية. كذلك فيما رأيته من حل آخر نسمعه، وهي دعوة للصيام احتجاجا أو تضامنا، تضامنا مع الأسرى أو مرارا دعا بعض يدخل فيها الفقهاء السياسيون. لا يعني بعض الحركات الإسلامية، بعض الشخصيات فعلا رأيت هذا في المغرب وفي غيره، نصوم يوم كذا، إعلان صيام، حالة صيام أو كذا، هذه بدعة تضامن بكل ما تريد، لكن الصيام الاتحاد العالمي في دعا إلى الصيام. إيه على كل حال صدر من جهات، ولكن مع ذلك أنا أظنه لأنه يمكن يستأنس له بصيام عاشوراء، لكن مع ذلك العبادات ليس فيها إحداث العبادة. استعمل الطاعة في غير في مقصد غير الموضع لا أحدثها عبادة جديدة. ما هو هذا هو هذا الاستشكال. هي عبادة مشروعة لكن الإشكال أنه استعملها في مقصد آخر. لا الآن نحن نتحدث عن التسمية الكاملة، صيام تضامني، صيام احتجاجي. أي نعم. فإذا مش صيام فقط، إحداث صيام خاص بمعنى كلما وقع شيء من هذا القبيل يدعو تصدر فتوى أو بيان أو قرار نصوم. وهذا شبيه به عند المسيحيين وأظن المسلمين لم يدخلهم بعد، وهو يقيمون صلاة خاصة للتضامن أو لكذا أو لطلب إيش. في بعض المسيحيين عندهم يدعون لصلاة في الكنيسة في حال أزمة أو ظلم أو حرب أو كذا. احنا ما عندنا الصلاة، عندنا الدعاء مفتوح بابه على الدوام. صلاة الحاجة لا تكون جماعية. اي صحيح، صلاة الجماعة ليست جماعية، صلاة الحاجة عفوا ليست جماعية. القنوت، على كل حال. لكن شيخ يعني قضية البدع هذه فيها يعني لا تفتقد إلى بعض الضبط، لأن يعني هناك أحيانا تلتبس الأمور ويقع الخلاف بدون أن يكون معيار واضح للتفريق. طبعا البدعة ما بين من يوسع ومن يضيق، والبدعة بما أنها وصفت بأنها كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فحتما ستكون البدعة مضيقة، يجب أن تكون مضيقة. ولذلك كما في تعريف الشاطبي فيما أذكر في الاعتصام قال عبادة أو هيئة عبادة مخترعة، إذا ربطها بالعبادة توقيت كذلك يعني. أي نعم، هيئة بما فيها التوقيت أو الكيفيات أو كذا والمواظبة والتزامها، التزامها. مثلا في بعض المساجد في أوروبا يدعون إلى قيام جماعي في كل يوم مثلا خميس أو هكذا، يمكن أن يعتبر هذا بدعة؟ لا، وإذا كانوا يختارون اليوم لأنه يوافقهم ويمكن أن يتغير ويمكن أن يترك، إذا ما كانش عنده هذا الانضباط وهذا الشعيرة يعني لم يصبح بمثابة شعيرة. لا أقول أنه عبد الله جديع، تعرفون عبد الله جديع اللي في بريطانيا؟ نعم. وقال أنا لا، هذا بدعة، لأن دعوة الناس للقيام الجماعي هذا لم يكن موجودا، وكانوا الناس حتى الذين يصلون مع النبي يأتون يعني تلقائيا بدون. أيوة طبعا المفروض الناس يأتون تلقائيا لكن بدون معلن إلزام، معلن لا بدون إلزام لكن معلن عليه. أيوة المهم يكون فيه لا إلزام ولا التزام ولا راتب في تفاصيله، من قبيل توفير شروط القيام. ومن أهم الأمور فيها في من أهم الضوابط في هذه الأمور أن يكون الالتباس بالنسبة للناس غير وارد. إذا ورد الالتباس هنا يجب الحد من هذا. إيش هو، ما هو الالتباس؟ الالتباس هي أن يظن الناس أن هذا جزء من الدين، من السنة بهذه الكيفية. نعم، من السنة. إذا كان هذا من باب طاعة العامة المفتوحة كذا، هذا يعني حينئذ لا إشكال. لماذا كره الإمام مالك صيام ستة أيام من شوال وبقي المالكية ربما بعضهم إلى الآن؟ للالتباس الذي كان يحصل. أما حيث ينعدم هذا الالتباس فستة أيام من شوال وردت في السنة، لكن مع ذلك إن أدت إلى الالتباس تصبح كما عند المالكية مكروها لهذا السبب. رمضان؟ أي نعم. لا قال القرافي وقد رأيت الجهال في مصر يعني يبقون على جميع طقوس رمضان جميعها بما في ذلك من يوقظهم للسحور بما في ذلك بعض الرايات التي ترفع في المآذن في رمضان. رمضان من غير فانوس في مصر نعم. لا يقوم لا احنا الآن بعد رمضان الناس يفطرون يوم العيد ثم ستة أيام الجميع يصوم الذي ليس له علم وتفقه يظن أنه أخذنا استراحة يوم وبعدين احنا ما زلنا في رمضان. هذا القرافي وهو يصور كيف أن المالكية كارهوا الصيام ستة أيام من شوال هكذا. هل في نقاس كذلك عن إحداث مناسبة سنوية عيد وطني أو شيء من هذا القبيل؟ هذا يعني مضاهاة للأعياد التي وضعها الإسلام والعيد هو ما يعود وهذا هذه الأيام تعود فنحن نضاهي الأعياد. لا أولا هل المضاهاة واردة ولا هذه دعوة؟ هل هي واردة أم هي دعوة؟ هذا واحد. وثانيا هل أضفي الطابع الديني على هذه الأمور؟ فيها قربة ولا لا؟ هذا أيضا يعني أنه يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ألغى الأعياد التي كانت موجودة في الجاهلية وأنها كانت أعياد شعبية ولم يكن فيها طابع مثل ماذا؟ كانت لهم في المدينة أعياد لا نسيت اسمها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله سبحانه وتعالى استبدلكم بخير منها وذكر لا إما أعياد تكون فيها منكرات إما مرتبطة بمعتقدات غالبا هذا هو السبب أما العادات العادية لا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة قال إن الأنصار يحبون اللهو إذن الأنصار يعني يحبون هذا قبل الإسلام يعني أهل المدينة ليسوا كأهل مكة أهل مكة بداوة وجفاء وغلظة وحياة خشونة المدينة لا لما هاجر المهاجرون إلى المدينة تغيرت عدة أمور قال لها حين زفت امرأة إلى زوجها قال هل فعلتم شيئا من الله فإن الأنصار قوم يحبون الله هذه عادة ما قالش هذه كانت في الجاهلية أبطلوها ومنعوها بالعكس هو يؤكد عليها لم تكن عادة يعني فما منع قد يكون منع لسبب ديني أخلاقي إلى آخره وهذا يحتاج إلى شوف ثم بعض الأمور في كما ذكرت في المرة السابقة قضية الأحكام الانتقالية بعض الأمور قد تكون منعت في ذلك الوقت والآن لا تمنع الآن الأمور اتضحت مثلا الآن حتى الالتباس بين الواجب والمندوب كثير من المندوبات كان الفقهاء يقولون حتى العالم لا يلتزم بعض الأمور حتى لا يظن الجهال أنها واجبة أو كذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيء من هذا كان يجتنب أمورا يقول حتى لا تفرض عليكم ففي البداية التباس بين القرآن والحديث التباس بين المفروض وغير المفروض لكن حين تستقر الأمور فالحكم يدور مع علته إذن هذه البدع وهي أن المخالف يخالف وهو عالم أن هذا شيء لا أصل له ومخالف لما جرى عليه الأمر ولكن نيته حسنة ودا وقصده حسن إلى آخره هنا طبعا أورد كما يرد دائما عند المدافعين عن البدع مسألة المصالح المرسلة وهو الاعتراض الذي مضمنه أن بعض العلماء ممن لهم مكانة لا تنكر قسموا البدع إلى الأحكام الخمسة إذن لأن هذا يراد اعتراضا على قوله البدع من هذا القبيل يعني القصد حسن ولكنها مخالفة إذن محكوم عليها بالبطلان فقالوا البدع قسمها العلماء إلى الأحكام الخمسة فهناك البدعة الواجبة والبدعة المندوبة والبدعة المباحة والبدعة المكروهة والبدعة المحرمة هذا التقسيم صاحبه هو أزد بن عبد السلام وطبعا تبعه فيه تلميذه القرافي فهو هنا نبه على أن البدعة في هذا الاستعمال هي البدعة اللغوية بالمعنى اللغوي لكن كل بدعة ضلالة، هذا البدعة الشرعية أي البدعة المنسوبة للدين وباسم الدين وهيئة دينية وهيئة تعبدية، فهذا شيء آخر. ومن هنا تطرق إلى الفرق بين البدع والمصالح المرسلة. المصالح المرسلة هي أيضا بدع من الناحية اللغوية، أحكام وتدابير وعادات وأنماط اقتضتها الحياة ولا دخل لها في العبادات، لا تغير العبادات ولا تحدث عبادات، فهي من باب المصالح المرسلة، وهذا موضوع تفصل فيه أكثر في الاعتصام. أما هنا فباختصار يقول: إذا المصالح المرسلة فإن قيل إن العلماء قسموا البدع بأقسام الشريعة، والمذموم منها بإطلاق هو المحرم، وأما المكروه فليس الذم فيه بإطلاق، وما عدا ذلك فغير قبيح شرعا، فالواجب منها والمندوب حسن بإطلاق، وممدوح فاعله ومستنبطه، والمباح حسن باعتبار. فعلى الجملة من استحسن من البدع ما استحسنه الأولون لا يقول إنها مذمومة ولا مخالفة للشرع، بل هي موافقة، أي موافقة كجمع الناس على المصحف العثماني والتجميع في قيام رمضان في المسجد وغير ذلك من المحدثات الحسنة التي اتفق الناس على حسنها، أعني السلف الصالح والمجتهدين من الأمة، وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. فجميع هذه الأشياء داخلة تحت ترجمة المسألة، إذ هي أفعال مخالفة للشرع، لأنه هذا الاعتراض، لأنه لم يضعها مقترنة بقصد موافق، لأنهم لم يقصدوا إلا الصلاح، وإذا كان كذلك وجب أن لا تكون البدع كلها مذمومة خلاف المدعى. فالجواب أن هذا كله ليس مما وقعت الترجمة عليه، أي هذا لا يدخل في مسألتنا، فإن الفرض أن الفعل مخالف للفعل الذي وضعه الشارع، وما أحدثه السلف وأجمع عليه العلماء لم يقع فيه مخالفة لما وضعه الشارع بحال. بيان ذلك أن جمع المصحف إلى آخره، قال هذه من المصالح المرسلة. نعم، قال: لكن مثل هذا النظر من باب الاجتهاد الملائم لقواعد الشريعة، وإن لم يشهد له أصل معين، وهو الذي يسمى المصالح المرسلة. نعم، كان في إشكال في اللحظة الأولى التي اخترع فيها هذا الفعل كان يستلزم بدعة، وكل فعل ينطبق عليه نفس الشيء في بداية في ابتداء الأمر. لا، يعني جمع المصحف في ابتداء الأمر كان محدث. ونقول ما حدث السلف وأجمع عليه العلماء. احنا عندنا الآن محدث بشكل آخر، بيع المصحف تجارة كبرى، إدخاله في الأقراص محدث، لكن هل هذه بدعة أو هذه طريقة لحفظ القرآن؟ لا، أنا بحكي في منطق الجواب تبعه، منطق الجواب أنه هذا أمر أحدثه السلف وأجمع عليه العلماء وكذا وكذا، منطق الجواب يقتضي أنه هو تجاوز على مسألة أنه في ابتداء الأمر كان هو بدعة، بعدين صار مقبول وأجمع عليه العلماء واتفق عليه السلام. لا، هو الإجماع من البداية، لأنه إذا وقع الخلاف طبعا حين جمع الخلاف في الأول وقع نقاش في لحظات واستقر الأمر، وكان كان سؤال من أبي بكر: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ فناقشه عمر واتفق، ثم نادى زيد بن ثابت قال: أجمع القرآن وتفعل كذا، قال: كيف نفعله؟ قال: هو والله خير، فاقتنع وذهب. كان نقاش، ما كانش اختلاف بين الصحابة. أنا ما أناقش المصحف تحديدا، يعني أيوة، هذا هو المنطق. وقال أنه لم يكن مخالفا لما وضعه الشيء، تجميع في رمضان مثلا أيه. مش مهم، يعني مثال المصحف مش دقيق، يعني أنا أناقش منطق التفكير في هذا المسألة. لا، المنطق نرجع إلى أصل ما هي البدعة، هذا هو الذي يحسم المسألة. البدعة كان انقطع، كان هو خوفه من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعني جمعهم لم يخالف، يعني لم يخالف ما وضعه الشارع الرسول صلى الله عليه وسلم في الأصل. لكن ممكن يكون الاعتبار أن يصبح هذا لازما يعني ممكن يكون من الأحكام الانتقالية. وقال أنه لم يكن مخالفا لما وضع الشارع. هذا عنده المرسل ليست في الأمور التعبدية، فهذا هو المعيار. أي هذا اللي قصدت أنا أنه هو طريقة استدلالية ربما فيه إشكال. هو هذا نعم بشكل مش على ما هو الإشكال؟ أن كل فعل تحدثه في بال الأمر هو محدث، هو بدعة بغض النظر سواء وقع الاتفاق عليه أو لو وقع الخلاف فيه، سواء كان مخالفا أو فيما يبدو. يعني جمع الناس إلى الصلاة في رمضان إلى القيام، مثل جمع الناس في يوم الخميس إلى القيام الليل، فهو يقول إنه هذا لا، هذا خارج الموضوع لأنه اتفق عليه العلماء وقع من السلف وليس مخالفا. لا هو مخالف، الظاهر الإشكال وفي مفهوم المخالف، إيش القصد بالمخالف؟ لا هو قضية التراويح، جمع الناس للتراويح هذه عبادة. نعم. إذن من هذه الناحية هي ليس من المصالح، يعني هي عبادة، هي في صميم العبادة، لكن هذا العمل كان في كان مع رسول الله. إذن هذا لا يدخل في ثم نهى عنه كما قلنا في المرحلة أن خص هذا لا يدخل فيما نحن بصدده أصلا. أي. صح، إنه هو أصلا كان هذا هو. إذن ولذلك لما عاد عمر فأمر به لا نعرف أي أحد اعترض، فليس مما فيه خلاف، الإجماع فيه من أول لحظة وأصله موجود في السنة النبوية، فليس إحداث عبادة ولا إحداث طريقة تعبدية جديدة. في صدد الكلام عن المصلحة المرسلة والتفريق بينها وبين البدعة والمعيار، هذا هو الكلام، لأن مثال المصحف وهذه مصلحة مرسلة، بعد ذلك يعني أردفه بمثال التراويح وهذه ليست بمصلحة مرسلة، إنما كان أصلها موجود في عهد النبي. لا، وسماها المحدثات الحسنة التي اتفق الناس على حسنها. لم يتفق الناس، هي الشريعة هي التي لها أصل. والمهم الشريعة ما فهم من الشريعة لم يكن محل خلاف، فهذا يعزز الأمر أنه ليس فيه أي تنازع، مما يدل على أنه لا ليس فيه أي مخالفة. لا هو فعلا يعني إدخال قضية الجمع الناس على التراويح ما هذا من صفة يعني لم يشهد له نص بأصل، وإنما يشهد له مجموعة من النصوص، وهنا لا يشهد. صحيح أن قضية التراويح ليست من المصالح المرسلة، لكن سياق الرد وهو أن هناك علماء استحسنوا عددا من البدع، هو يبين لماذا استحسنت هذه البدع، استحسنت إجماعا، فدل هذا على أنها ليست من البدع المذمومة والمحظورة. القضية الأذان لما فعله عثمان أنه أضاف الأذان الثاني، وأضفنا نحن الثالث في المغرب، هذا يعني فيها إشكال كذلك. الأذان هو أصله عبادة، ووظف العبادة من لغرض يعني وظف العبادة. لا شوف، احنا رأينا أظن كنتم حاضرين أنه الشاطبي قال الأصل في العبادات التعبد وعدم الالتفات إلى المعاني، وفي العادات الالتفات إلى المعاني، لكن حينما يقال الأصل في العبادات التعبد معناه أن هناك عبادات معللة بدون شك، الأصل يعني الأصل، لكن الأصل معناه أنه يوجد ما ليس على خلاف الأصل. دائما حين يقال في عدد من القواعد الفقهية والأصولية الأصل كذا، فمعناه أنه عليه استثناءات، والعباد دخول التعليل في العبادات كثير وصريح، منه الأذان. الأذان شيء معلل، والدليل هو أنه لم ينزل به وحي، أنه كان نتيجة تشاور، وكان محتمل أن يأخذ بكذا وأن يأخذ بكذا، اقترح الناقوس واقترح البوق واقترحت اقتراحات كذا إلى أن وصلوا. فقال ابن العربي هذا أول دليل على الاجتهاد في الشريعة فيما لا نص فيه، هذا من جهة. من جهة أخرى لما تناقشوا وبحضور النبي صلى الله عليه وسلم تناقشوا لأنهم كانوا يصلون الصلوات الخمس بدون إعلام، فكان يعني يعرفون كذا ويأتون، وطبعا هذا يؤدي، البعض يأتي مبكر والبعض يأتي متأخر فينتظر وكذا، فتناقشوا طريقة لإعلام الناس بدخول الوقت. فإذا البحث عن شيء معلل واضح هو إعلام الناس، لدرجة أنه ما منعهم من البوق والناقوس إلا أنه تقليد للنصارى واليهود وكذا، فتركوا هذا، نحن هذا دين جديد كذا، يتحاشى بعض المحدثات الخاصة بكذا وكذا. فالأذان شيء معقول المعنى، معلل واضح إلى آخره. فجاء عثمان بناء على هذا وقال صلاة الجمعة، هذا اجتهاد الآن، قد يقول قال الجمعة ودخول وقت الجمعة، طبعا ليس كاليوم، اليوم الساعات والهواتف، الإنسان يعرف، الناس يكونون منهمكين في مزارعهم ومواشيهم وحقولهم إلى آخره في المدينة، والمدينة أصحاب حقول، فينادى عليهم ويشرع الإمام في الخطبة، هذا مشكل، الناس يحتاجون أن يغتسلوا، يحتاج ربع ساعة حتى يصل إلى المسجد، يحتاج كذا، يحتاج أن يذهب ليغير لباسه كذا، فأحدث هذا، ولكن كان يذهب ليؤذن في مكان غير المسجد. فالمعقول هي هنا من في الآذان نفسه وفي هذه الخطوة ثانيا، يعني قاع التباس، هذا الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ كيف التباس؟ ممكن يلتبس على الناس، يلتبس على النائمين، ممكن يلتبس. الأذان الأول كان يذهب قرب السوق فيؤذن، حتى مكانه مختلف، يعني التباس غير الآن. لا الآن هذا شيء آخر، الآن لا معنى له بالمرة، الآن لا معنى له، لا الأول ولا الثاني ولا الثالث. نزلنا في المغرب نسمي الإعلام هذا الأول. آه. لا يقول اللولي. مش أدنى إحنا نقول. اللول. الإعلام يعني الإعلام. الإعلام. لا الآن في المغرب للأسف الأذانات كلها في وقت واحد. وعند حضور الصلاة. غير هذا الإعلام هذا الأول. وداخل المسجد الآن. نعم. هذا اللي قبل قبل ساعة يؤذن، احنا قبل ساعة تقريبا هذا هو اللي عمله سيدنا، قبل ساعة يؤذن، هذا ما زال له شيء من المعقولية، لكن معظم المساجد أظن الآن في المغرب لا، ليس قبل ساعة، لا، حين يدخل وقت الصلاة يقوم المؤذن الأول. نعم. لا ويسكت واحد أربعة. لا هذا الرابع أنا لا أعرفه الآن. إحنا عندنا في ممكن بعض المدن يؤدي كما يؤدي، لكن معظم المغرب ليس فيه هذا الآن، قطع هذا. إحنا عندنا في القصر الكبير مثلا الظهر يصلى مرتين حسب المساجد، المساجد التي تصلي في أول الوقت والتي تصلي بعد ساعة أو ساعة ونصف تقريبا، مساجد معروفة إلى الآن. هذا له نوع من المعقولية، هناك ناس لا يتأتى لهم في المتاجر والأسواق وكذا، ينتهون عادة الساعة الواحدة أو الساعة الواحدة والنصف، فيريد أن يجد الجمع، معروف أن المسجد الفلاني يصلي الثاني الوقت الثاني أو التوقيت الثاني، وحتى في العصر يصلي مرة واحدة. في أمريكا اخترعوا جمعتين، يصلون جمعتين في المسجد واحد. جمعة الأحد. جمعة لا، جمعة الساعة 12 مثلا وجمعة الساعة 1:30، فأنت تختار أي جمعة. لا هذا هو هذا اللي في المغرب، ما زال إلى الآن في المغرب، لكن هذا السبب يختلف في الجمعة وفي الظهر وفي العصر، ما فيش مكان يستوعب المسلمين يعني. لا هذا لأجل هذا السبب يقسمون، لا لأن إذا أخذنا بأن صلاة الظهر، صلاة الجمعة هو صلاة الظهر، هو وقت الظهر، وقت الجمعة هو، فإذا في الأول أو في الوسط لا بأس توسع الناس حدود، هذا ليس جديدا، ثم هو معقول معنا. فإذا اللي كنت أريد أن عدد من الأمور في العبادات وخاصة أمور تنظيمية أو ما إلى معقولة المعنى. الآن الاغتسال يوم الجمعة معروف سببه بتفاصيل كاملة، اشتكى الناس إلى رسول الله، قال يا رسول الله يؤذن للجمعة والناس في مزارعهم وإبلهم ويهبون فورا بأوساخهم وعرقهم والمسجد صغير وسقفه قصير، كل هذا موصوف الأحاديث، فيحدث روائح أثناء عندما يكتضون حرارة بدون مكيفات، مسجد صغير سقفه منحدر، الناس تأتي مباشرة فقال هل اغتسلتم، وأمر بالاغتسال. فإذن هذا شيء معقول، ربما احنا الآن نفعله تعبدا، لكن هو وهكذا عدد من الأمور تدخل في العبادات، فليس كل العبادات عاصية عن التعليل والمعقولية والنظر المصلحي. حتى يحضر مثال آخر، يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الجنازة في الليل ليلا، زجر بهذه العبارة، زجر عن دفن الميت ليلا، إذا مات ليلا يترك إلى الضحى إلى الغد. طبعا هذه صلاة وجنازة وعبادة، ومع ذلك الفقهاء عللوها، قالوا الدفن ليلا يمكن توقع فيه أخطاء وتقصير في حق الميت، ثم الناس لن يأتوا لن يصلي عليه إلا عدد قليل، فنتركه حتى فتعليل لم يترددوا في ذلك. نعم تفضل. الآن إذا قلنا أن معيار التفريق بين المصلحة المرسلة والبدعة هو هي أن البدعة يعني تتعلق بالأمور التعبدية، فماذا ببعض الأشياء التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالبدعية مع أنها لا تتعلق بالعبادات كالطلاق البدعي مثلا؟ هل هنا المقصود بدعة من حيث اللغة، والمقصود بدعة بمعناها الشرعي، أو كيف؟ أو الطلاق البدعي أنا أظن وصف للفقهاء، ولا وقال حديث ابن عمر هذا أظن أنه في البدعة. قال فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، هكذا حديث، لكن اصطلاح موجود عند الفقهاء. لا، الآن البدعة في هذا الاصطلاح طبعا لا خلاف أنه غير البدعة المعروفة اللي هي ضلالة وإلى آخره، لكن هذه بدعة بمعنى المخالفة خلاف السنة، أن البدعة نفسها لها استعمالات. البدعة بالمعنى الذي كنا فيه وهو الأشهر، وهو الذي ورد فيه ضلالة وفي النار، والبدعة بمعنى ما خالف السنة. فنقول مثلا هناك بدعة في تصرف الأموال، بدعة في الأفعال السياسيين وعدم كذا وكذا، بدعة ابتدعوا أمورا لكن هذه معاصي ومخالفات، هذا هو المقصود بالبدعة. نعم، هذا مع العلم بالمخالفة. إذا المبتدع أو الذي يحدث شيئا بما يعتبره قصدا حسنا، هذا نوع من الابتداع، إلا أن المصالح المرسلة والأمور المعللة بمصالحها أو التي لها أصل واضح في الدين، هذه أخرجها من هذا الصنف. بقي أنه في هذا النوع الرابع أن يكون المخالف جاهلا بالمخالفة، يعني قصده حسن وفعله مخالف لكنه ولا يعرف أنه مخالف، بمعنى الجهل. قال وهذا ينظر فيه من وجهين، أيضا دائما النظر من الجهتين، وقوع المخالفة فعلا من جهته، والعذر بالجهل من جهة أخرى. قال ومن هنا صار فريق من المجتهدين إلى تغليب جانب القصد فتلافوا القصد الحسن لأنه جاهل بالحكم، فتلافوا من العبادات ما يجب تلافيه، وصححوا المعاملات، ومال فريق إلى الفساد بإطلاق، وأبطلوا كل عبادة أو معاملة خالفت الشارع ميلا إلى جانب العمل المخالف، وتوسط فريق فأعملوا الطرفين على الجملة، لكن على أن يعمل مقتضى القصد من وجه ويعمل مقتضى الفعل من وجه آخر، والذي يدل على إعمال الجانبين، معنى أنه يرجح أنه إعمال الجانبين، يعني يعتبر الفعل يعني صحيحا من جهة وغير صحيح من جهة، يصححونه بدرجة من الدرجات. وأمثلته هنا هي إسقاط العقوبة في الأعمال التي تستوجب العقوبة، ولكن نظرا للجهل والقصد الحسن تسقط العقوبة. مثلا كمن يتزوج زواجا يعني فاقدا للشروط، لولا الجهل لعد ذلك زنا ولا عوقب عليه. إذن أعمل هنا قصده فلم يعاقب، حسن قصده وجهله، كان يظن أن زواجه صحيح بهذه الكيفية فإذا به غير صحيح، فأعمل القصد من جهة فرفعت عنه العقوبة، ولكن أعمل جانب المخالفة بحيث هذا الزواج يتم فسخه فيفسخ النكاح لمخالفته الشرع ويكون فيه المهر إلى آخره. فإذا نوع من المراعاة لهذا القصد ولهذا الجهل وحسن القصد، ولكن الفسخ يكون باعتبار أن الفعل مخالف. قال: فهذا واضح في أن للقصد الموافق أثرا. إذن هذه هي المسألة الرابعة. المسألة الخامسة وتتعلق كما قلت بعلاقة الإنسان في تصرفه وأثر ذلك التصرف على غيره. قال: جلب، نشوف المسألة، المسألة الخامسة هي اللي ذكرت أنه فعلا عقلية رياضية. قال: جلب المصلحة أو درء المفسدة إذا كان مأذونا فيه على ضربين. الإنسان حين يقدم على مصلحته ودرء مفسدته، أي التصرف مأذون فيه ومشروع، لكن له أحوال في علاقته بالناس وأثره على الناس. أحدها أن لا يلزم عنه إضرار الغير، والثاني أن يلزم عنه ذلك. الأول أن يفعل فعله ومصلحته وما يريد ولا ضرر في ذلك على غيره من الناس، والثاني أن يلزم عنه أي إضرار. وهذا الثاني ضربان: أحدهما أن يقصد هذا الشخص الجالب أو الدافع أن يقصد ذلك الإضرار، كالمرخص في سلعته قصدا لطلب معاشه، وصاحبه قصد الإضرار بالغير. هو يرخص حتى يبيع، ولكن عنده غرض أن يؤدي بالآخر إلى الخسران وإلى الإفلاس، فقصده أن يجلب مصلحته، ولكن قصد أن يضر بخصمه ومنافسه في الصناعة أو البضاعة. إذن هنا نحن فيما يلزم عنه الضرر أن يقصده، هو هذا مثاله، أن لا يقصد إضرارا بأحد لكن الضرر حاصل، وهو قسمان: أحدهما أن يكون الإضرار عاما كتلقي السلع وبيع الحاضر للبادي، هذا يؤدي إلى الغلاء، والامتناع من بيع داره أو فدانه وقد اضطر إليه الناس لمسجد جامع أو غيره، فامتناعه هو حقه من جهة ولكن فيه إضرارا، هو لا يقصد الإضرار لكن لا يريد التنازل عن حقه وأرضه. والثاني، إذن هذا الإضرار عام، إضرار غير مقصود ولكنه عام. الثاني الإضرار خاص، وهو نوعان: أحدهما أن هذا الشخص إذا منعناه فإن ذلك يؤدي إلى ضرر به، فهو محتاج إلى فعله كالدافع عن نفسه مظلمة يعلم أنها تقع على غيره، أو يسبق إلى شراء طعام يبادر إلى شرائه ويعرف أنه سيفوته على غيره. إذا منعناه إما أن يلحقه ضرر، والثاني أن لا يلحقه بذلك ضرر، حتى لو منع من ممارسة حقه واستعمال حقه لا يلحقه ضرر. لكن هذا الذي لا يلحقه ضرر أيضا على ثلاثة أنواع: أحدها ما يكون أداؤه للمفسدة أي للضرر قطعيا، يضحك انه انا استعمل نفس الطريقه في الكتابه. كتابه تشريع تشريع والتقسيم والتشعيب. ما يكون أداؤه إلى المفسدة قطعيا أي إضراره بغيره قطعي وإن كان هو لا يقصده دائما. الثاني أن يكون أداؤه إلى المفسدة والضرر بالغير نادرا ليس قطعيا ولكنه نادر. والثالث ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيرا لا نادرا وهو على وجهين هذا الكثير. أحدهما أن يكون غالبا كبيع السلاح من أهل الحرب من أهل الحرب والعنب من الخمار وما يغش به ممن شأنه استعماله في الغش وبنحو ذلك. هذا النادر وهو له حالتان. أحدهما أن يكون عفوا ليس النادر هذا الكثير لكن الكثير على درجتين أن يكون هذه الكثرة غالبة والثاني أن تكون هذه الكثرة غير غالبة. فهذه قال فهذه ثمانية أقسام ونعود إلى هذه الأقسام لنرى ثمانية أقسام هذه ثمانية أقسام مجموعها ثمانية أقسام. طبعا هو يبحث هنا متى يمنع الشخص ومتى لا يمنع ومتى يكون آثما ومتى لا يكون آثما هذا هو المقصود وبالخصوص يمنع أو لا يمنع. إذا النوع الأول هو ما لا ضرر فيه على أحد إنسان يفعل ما يريد ويجلب مصلحته ويدرأ مفسدته ويسعى في طلباته على النحو الذي يناسبه ولكن لا ضرر على أحد هذا لا إشكال فيه هذا مثل ما رأينا موافق في القصد والفعل هذا لا إشكال فيه. الثاني كذلك يقابل الثاني من المسألة السابقة ما فيه قصد الإضرار بالغير هذا مثل ما كذلك قصد المخالفة وخالف فعلا فهو باطل حتما. إذن ما فيه قصد الإضرار بالغير فإن كان له بديل غيره منع. ما فيه قصد الإضرار بالغير إن كان له بديل غيره منع وإلا لم يمنع ولكن لا يجوز له قصد الإضرار بحال فهو عاصم آثم بقصده. إذن هذا يقصد الإضرار بغيره ومثل بمن يبيع سلعته ولكن في نفس الوقت عنده الغرض يحطم المخالف والمنافس فهذا إن كان له بديل منع رغم أن الحق حقه ويتصرف في ماله وملكه وإلا إذا كان لا بديل له عن ذلك ليس له بديل لتحقيق غرضه ومصلحته لم يمنع ولكن تحريم الإثم يبقى في حقه لكن لا يمنع أي لا يمنع قضائيا. نعم قضاء يمنع نعم. لكن كيف يمكن الدخول في نيته وقصده طرف القضاء لا هو على كل حال القصد إما يكون مصرحا به أو يكون ظاهرا واضحا لكن إذا الضابط في المنع هنا ليس هو القصد الضابط في المنع هل له بديل أو ليس له بديل القصد عدم القصد هذا في الإثم. أما وقال إن كان له بديل غيره منع طيب نحن نمنعك قصدته أو لم تقصد ما دام هذا تستطيع أن تبيع بكذا ولو بعت بكذا هذا ممكن ما لا إشكال عليك لو بعت في هذا المكان أو في المكان الآخر ممكن. إذن إذا كان له بديل هذا هو البديل الذي ليس فيه ضرر عليه هذا يمنع من الإضرار بغيره ابقى القصد هذا فيه الإثم فقط. إذن هذا الثاني عموما ممنوع عموما ممنوع ممنوع شرعا أما قضاء ممنوع ديانة أما قضاء قد يمنع وقد لا يمنع يمنع إذا كان له بديل إذا كان له عوض عما منع منه. الثالث الحالة الثالثة ما فيه ضرر غير مقصود. إذن الثاني فيه ضرر مقصود الأول لا ضرر فيه ولا قصد للضرر فيه لأن الضرر غير موجود أصلا. الآن الضرر غير مقصود ولكنه عام لأنه سيأتي الضرر المقصود ولكنه خاص. هذا الضرر العام، ضرر العام أي ما يعود على ضرره على المجتمع وعلى الجماعة. إن كان في منعه ضرر لا ينجبر قدم حقه فلم يمنع. إن كان ضرره هو يعني فيه ضرر على العامة، ضرر عام، لكن هو إن منعناه كان عليه ضرر لا ينجبر، كأن يصاب في نفسه وبدنه وروحه أو أحد من أولاده، هنا يقدم حقه فلا يمنع. قال وفيه تنازعون يضعف، في منازعة يعني هو قرر أن هذا لا يمنع، إذا كان يصيبه بالمنع ضرر لا ينجبر قدم حقه فلم يمنع، لكن قال هناك من ينازع في هذا بمعنى أنه مع ذلك يمكن أن يمنع، ليس على إطلاقه لا. وقال فيه تنازع يضعف مدركه يعني ضعيف، منازع ضعيف، وإلا فهو لا يمنع. الآن لم أفهم الفرق بين هذا وما سبق، لأن ما سبق كذلك فيه ضرر، لا ما سبق فيه القصد خاص. نعم، ولكن قلنا أن القصد هذا لا نتدخل فيه، المعيار هو يعني إيه لا القصد نتدخل فيه ديانة، نقول هذا نعم، ولكن قضاء لا يمنع إذا كان قصده لا يمنع قضاء إذا أعلن هذا، إذا نعم. في حالة إذا أعلن لا إذا اعترف به، لكن هو جعل المعيار هو هل له بديل أو ليس له بديل. الآن عليه هو ضرر، هو إن منعناه يتضرر، لم يكن إن منعناه يتضرر حتى السابق قد يتضرر إن منعناه، يعني هل لم يذكر هذا الآن يتضرر تضررا لا ينجبر، لكن التالي تكلم عن البديل، لكن الثالث أولا منعه فيه ضرر، نتحدث عن كونه يعني المنع هذا قد يكون بالسابق كذلك، هذا قد يصدق على السابق منعه يكون فيه السابق فيه قصد الضرر، فقصد الضرر من حيث هو قصد هذا آثم ولا يجوز له. إذا عرف هو حقيقة لم يرتب على عرف أو لم يرتب هل له بديل أو ليس له بديل، لكن الآن حالة أخرى هي أنه إذ منع هو يتضرر، إن منع هو نفسه يتضرر، أما الحالة الأولى فكأنه لا ضرر عليه، فلذلك إن كان له بديل يقال له انصرف إلى البديل ولا تفعل هذا، لكن هذا عليه ضرر فقط، الضرر أيضا ينجبر أو لا ينجبر، بمعنى يمكن أن يعوض، الذي ينجبر عادة هو الضرر المالي، يقول أنا علي خسارة بهذا، يعني كنزع الملكية هنا مثلا، هذا هو المثال الظاهر، نزع الملكية هذا ينجبر، نزعنا منه هذه الأرض أطلب ما تشاء نتفاوض نعطيك ما تستحق، لكن هذه القطعة نحتاجها لكذا أو كذا، مستشفى لا مفر منه أو الطريق هكذا أو توسعة مسجد أو كذا، فإذا المال ينجبر، يقول أنا خسارتي كبيرة وكذا وكذا وكذا، نحاسب نتحاسب، لكن إذا كان رحيله يؤدي أو نزع ما سينزع منه يؤدي إلى ضرر لا ينجبر، والضرر الذي ينجبر لا ينجبر عادة في البدن أو في روح الإنسان، هذا لا يجبر، لا يجبر، لا يمنع، يعني لا فيها يجبر أو يجبر، إذا كان نزع الملكية مثلا لا يمنع من حقه. قال وفيه مدرك ضعيف أي تخريجا على مسألة التترس، وهي أن المصلحة العامة تقدم، وقال هذا مدرك ضعيف لأن التترس فيه ضرر عام على المسلمين، وضرر كما وصفه الغزالي في المستصفى ضرر ماحق وضرر كبير بالقتل وكذا من عدوهم، أما هنا لا يعني إذا امتنع ضرر الذي سيلحق الجماعة أيضا هو مما يتلافع أيضا، ولذلك قال الاعتراض هنا والمنازعة ضعيفة، بمعنى أنه يؤكد أنه لا يمنع من حقه ولا يجبر على نزع حقه إذا كان ضرره هو شخصيا لا ينجبر فحقه مقدم، وإن كان ضرره مما ينجبر أو يتلافى منع وقدم رفع الضرر العام كنزع الملكية للمصلحة العامة ومنع المصانع في الأحياء السكنية والإجبار على بيع ما يحتاجه الناس في البضائع بسعر المثل. الإنسان الذي يمسك البضاعة لا يريد بيعها والناس بحاجة إليها هذا يجبر، لأن ضرره هنا يتلافى وهو يريد الربح، يريد سعر بضاعته، يريد أن لا يخسر شيئا. نعم كل هذا له لكنه يجبر. هذا الثالث. إذن الثالث ما فيه ضرر غير مقصود، ضرر عام غير مقصود. فإذن صاحب التصرف وصاحب المصلحة إن كان عليه في المنع ضرر لا ينجبر، ضرر بليغ لا ينجبر أي لا يعوض فلا يمنع، وإن كان ضرره يعوض فيقدم الصالح العام والنفع العام. الرابع من هذه الأصناف الثمانية ما فيه ضرر خاص. إذن السابق ضرر عام ينجبر لصاحبه أو لا ينجبر، هذا ما فيه ضرر خاص أيضا غير مقصود، نحن تجاوزنا المقصود إلى غير المقصود. ولكن في المنع أيضا ضرر على صاحب المصلحة أو فوات لمصلحته، ما فيه ضرر خاص غير مقصود، ضرر الخاص على غيره، إذا أخذ حقه تضرر غيره بغير قصد منه، لكن إن منعناه بالمقابل هو إن أخذ حقه تضرر غيره، والضرر هنا خاص وليس عاما، لكن إن منعناه تضرر هو نفسه. فإذا فمن جهة اعتبار الحدود، احنا رأينا سابقا قضية اعتبار الحدود أو عدم اعتبارها، فعلى اعتبار الحدود يجوز لصاحب الحق نيل حقه ولو كان في ذلك تضرر لغيره. إذن هنا الصواب هو أنه يأخذ حقه، تضرر غيره بغير قصد منه، الضرر خاص، فإذا ليس الخاص بأولى من تقديمه على الخاص، هو خاص وصاحب الضرر الآخر خاص، إذن يبقى صاحب اليد وصاحب الملك الأصلي وصاحب الحق الأصلي، فإذا لا يمنع من حقه حتى لو تضرر غيره. هذا ليس في هذا الكلام إطلاق، لأن لا ينظر إلى نوعية الضرر التي سيقع للغير وسيقع له، لا يكون هذا معيار ممكن. أيوة لا ممكن، هذا التفصيل ممكن، لكن هنا عادة المقصود المسائل المالية، يعني ضرر غيره ضرر أكبر من ضرره هو في الحالة المالية المالية. ما إذا كان ضرر على الغير ولو غير مقصود، والضرر يعني كالموت كمثلا أو شيء من هذا بدون شك، إذا كان الفعل يؤدي إلى ضرر بالغ وكبير على الغير مثل الموت مثلا يؤدي إلى الغير وهو لا يؤدي ضرر إلى الموت مثلا، لكن هذا ترجيح مثلا هنا يكون. هذا سيأتي كذلك في الأصناف أو الأنواع المتبقية، ما نسبة احتمال هذا الضرر، هذا سيأتي. لكن إذا كان الضرر احتماله ضئيلا كما سنرى هذا غير ما إذا كان الضرر محققا إلى آخره. لكن على كل حال الآن الأمثلة التي يشير إليها لم يصرح، لكن الأمثلة المشار إليها كلها تتعلق بالمال، لأنه قالوا أما الرابع فإن الموضع في الجملة محل نظرين، نظر من جهة إثبات الحظوظ، إذن على هذا الأساس هذا حقه وشأنه ولا يمنع منه، ونظر من جهة إسقاطها، فإن اعتبرنا الحظوظ فإن حق الجالب أو الدافع مقدم وإن استضر غيره بذلك، لأن جلب المنفعة أو دفع المضرة مطلوب للشارع مقصود إلى آخره. إلى أن قال وإذا ثبت هذا فما سبق إليه الإنسان من ذلك الحق فقد ثبت حقه فيه شرعا بحوزه له دون غيره، كمن يسبق الناس ويسابق فيأخذ السلعة وبقي الناس بحاجة إليها، هو جاء فسبق فاشترى والسلعة محدودة والناس سيبقون بدونها، بمعنى إذا أخذ هو فقد فات ذلك غيره، فله أن يسلم. إذا سبق فليشتري وليأخذ وليحز، وليس ملزما. هذا على مذهب اعتبار الحدود، وقال فيما بعد أما على مذهب إسقاط الحدود فأصحاب إسقاط الحدود لا يفعلون هذا، وإنما هم درجتان، إما يجعلون غيرهم كأنفسهم، وإما يجعلون غيرهم مقدمين على أنفسهم، وهي درجة الإيثار. لكن من ناحية القضائية ومن الناحية الحقوقية فهذا حقه، فمن سبق إلى كسب ومصلحة أو سبق إلى اتقاء أذى ومضرة فذلك حق مشروع له، ولو كان فيه ضرر لغيره لا يقصده. إذن هذا مثاله سبق إلى شراء شيء والناس بحاجة إلى شرائه، لكن هو سبق فصار حقا له. وكذلك مثله بأمثلة أخرى، كأن يفرض السلطان مغارم على بلدة وهو يستطيع أن يتقيها، له علاقات، له تدخل، له حيال، له يعني قدرة على المواجهة، فيدرأ عن نفسه وهو يعلم أن ما دفع عن نفسه سيؤديه غيره من الناس. يعني كان يأتي القبيلة أو القرية أو كذا، السلطان يفرض عليهم كذا من المال وهو له قدرة على أن يتملص. قال الفقهاء نعم يتملص، سيقع على غيره فليقع على غيره، فليدفع غيره عن نفسه أيضا. هذا هو منطقهم. إذن هو استطاع أن يدفع عن نفسه ويحمي مصلحته ويجنب نفسه الضرر فله ذلك، وإن كان يعلم أن هذا سيقع على غيره. فهذه أمثلتها. إذن هذا له ذلك ما دام لا يقصد إضرارا بغيره، اتقاء المغارم والمظالم والرشا التي تفرض على الناس هذا جائز، ولو أن ذلك ينتقل إلى غيره. قال وذكر من أمثلة ما ذكره عبد الغني في كتابه المؤتلف والمختلف، قال قلت لحماد بن أبي سليمان إني أتكلم فترفع عني النوبة، إني أتكلم فترفع، فإذا رفعت عني وقعت أو وضعت على غيري. قال إنما عليك أن تتكلم في نفسك، فإذا رفعت عنك فلا تبالي على من وضعت النوبة. هنا اصطلاحنا النوبة تتعلق بالأكل، لكن يمكن تحتمل تتعلق بأشياء أخرى. النوبة كل مرة يفرض على، ولا عندكم هذا المصطلح ولا ما؟ النوبة التناوب على الشيء، يعني التناوب لكن دفع على شيء فيه غرم، هذا هو المقصود هنا. النوبة يتناوب، احنا عندنا مثلا النوبة المصطلح هو أنه من يرسل الطعام إلى المسجد ليأكل الفقيه ومساعده طلب هذا المقصود. شرط. نعم شرط. إيه كيكون في الشرط لكن ضاير. نعم نوبة نوبة في فلان، هذه تتكون بتوافق ورضا، لكن يبدو أن هنا المقصود بها النوبة شيء يفرض على الناس. هذا كان نحن يقع، ربما لا زال يقع في البوادي، أنه يكون هناك تحرك لبعض أعوان السلطة والمسؤول الحاكم في المنطقة يفرض على الناس أن يطعمهم، يتجولون إحصاء مثلا، فيفرض على دار فلان يغدونهم، دار فلان يبيتون فيها، دار كذا. هذا المقصود شيء من هذا القبيل، نوبة اللي هي فيها ضرر وغرامة تفرض على ناس معينين. فهذا يسأل السائل، يسأل قلت لحماد إني أتكلم فترفع عني النوبة، يعني يناقش ويعترض ويحتج فيتركونه. هل أفعل هذا وأنا أعرف أنها ستنتقل مباشرة إلى جاري أو إلى الآخر؟ قال افعل، ادفع عن نفسك ولا تبالي، لأن هذا أنا أنت دفعت عن نفسك، من حقك أن تدفع عن نفسك، هذا ما تستطيعه، ولعل الآخر يقتضي بك فترفع المظالم بهذه الكيفية، أو على الأقل توضع بكيفية معقولة وعادلة. هذا يستعمل في مصر والشام بمعنى آخر، نوبة أنه مناوب، بمعنى أنه اليوم دوامه، يعني يستعملونه في الجيش أنه في مناوبة على الحراسة أو على شيء. هذه مناوبة في في في في الغرم. في مصر مثلا عنده مغشية، المغشية هي جات من النوبة يعني. نعم. انه خاصه مستعمل في المستشفيات وال على كل حال المعنى هنا واضح انه شيء يفرض على الناس بغير وجه حق، فمن استطاع ان يدفع عن نفسه لا يمنع باعتبار ان غيره سيتضرر. لا، اذن هذه الامثله كما نرى كلها تتعلق بتضرر الغير تضررا ماليا. من الرشوة، من ذلك الرشوة على دفع الظلم حتى لم يقدر على دفعه إلا بذلك. هذا الرابع. فمن جهة إلى آخره قال، ومن جهة إسقاط الحدود، وهذا ما يعني مجرد استطراد ليس من صميم الموضوع. هناك مرتبة تسوية النفس، وهناك مرتبة إيثار النفس على الغير إلى آخره. الخامس، النوع الخامس من جلب المصالح ودرء المفاسد مما يحق للشخص في الأصل، كل هذا ما هو مشروع ومأذون فيه. إذا الخامس ما لا ضرر فيه على صاحب الحق ولكن تضرر الغير به قطعي. ما لا ضرر فيه على صاحب الحق، إذن ما سبق فيه ضرر على صاحب الحق هل يمنع لذلك أو لا يمنع؟ الآن لا ضرر فيه ولكن تضرر الغير به قطعي. إذا كان تضرر الغير به قطعي فهذا يتجاذبه أمران أو وجهان. الوجه الأول أن الفعل في أصله جائز ومشروع، ولكن من حيث هو عالم بالتضرر، لأن التضرر هنا قطعي فهو يعلمه وليس فقط مجرد احتمال أو توقع، ولكن من حيث هو عالم بتضرر غيره بفعله صار في حكم المتعدي ويضمن ضمان المتعدي إن فعل على الجملة. وهذا مثاله كحفر بئر في الطريق المظلم، الطريق الذي ليس فيه إنارة يحفر فيه بئر، هو قطعا سيعرف هذا ويسقط هذا كأنه قاصدا يعني، مدام وفعلا لذلك عمل كأنه قاصد. هذا ورد في في في تفسير أنه هذا يعامل كأنه قاصد، فلذلك يعامل معاملة المتعدي. من فعل هذا، من وضع شيئا أو تصر، يعرف قطعا أنه لا بد إن نجا هذا سيصيب هذا، وإن نجا الإنسان ستصاب البهائم أو ما إلى ذلك، استعمال سموم أو استعمال كما قال هو الحفر بئر في مكان في طريق مظلم، فهذا يعامل معاملة المتعدي. ربما قضية المثقل والمحدد في القتل. أيوة. لا، إحنا الآن من يجلب حقه تما نخلط الأمور. لا، إذا أدب مثلا ابنه هكذا بمحدد فهذا طبعا، وإن لم يقصد القتل ف. على كل حال يدخل أو لا يدخل يحتاج إلى نقاش. نادر هذا نادر. إحنا عندنا فقيه مغربي جلس يتغدى وكان في غدائهم اليقطين، فقال له ولده، هذا اليقطين الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يحب فيه؟ لا شيء فيه، كيف كان؟ فضربه فقتله. هل تريد هذا؟ لا، يعني جميع الحالات ما تقوله أقرب إلى المنع الأصلي. نحن الآن في حقوق وأمور مصالح مشروعة لا غبار عليها، لكن في علاقتها مع، فإذا الإنسان إذا فعل فعلا في حقه وفي أرضه وفي ملكه وفي ما هو من شأنه، لكن يؤدي حتما ويؤدي قطعا. والقطع هنا كما يسميه القطع العادي، القطع العادي أي في معهود الناس وعاداتهم أن هذا يؤدي، وإلا احتمال أن لا يقع هذا وارد ولكنه بعيد. إذا التصرف من فعله فيعرف مسبقا أن الناس سيتضررون بذلك حتما وقطعا، فلذلك كأنه قاصد حتى لو زعم أنه لا يقصد، وحتى لو كان فعلا أنه لا يقصد، فلا ينبغي أن يترك بهذا الشكل من اللامبالاة بالأضرار التي يتسبب فيها. فهذا إن فعل ونجم عن فعله الضرر المتوقع فإنه يعامل معاملة المتعدي في يعني على الجملة. قال على الجملة يعني على الجملة يقصد خصوص في الجوانب المالية، فالدية تجب عليه، وإن سقطت بهيمة فهو أيضا يدفع ثمنها، وهكذا جميع الأضرار الناجمة يعامل وكأنه تعدى، مع العلم أنه لم يفعل شيئا سوى أن مارس حقه. السادس، ما يكون أداؤه للضرر والمفسدة، طبعا غير المقصود دائما، خرجنا من المقصود، للغير نادرا، فهو على أصله في الجواز والمشروعية، ولا يعد صاحبه مقصرا ولا متعديا ولو أدى إلى الضرر الفعلي، لكن على سبيل الندرة. هذا الآن يمكن أن نمثل له، الناس يقودون سياراتهم، ومن المحتمل دائما ولو بنسبة ضئيلة أنك تصيب الناس في أجسامهم أو في سياراتهم أو في شيء، فجميع من يقود سيارته مهما كان من تعقله وإلى آخره فاحتمال، فهذا لا يمنع ولا يعد متعديا حتى لو وقع فعلا هذا المحذور الذي يقع على وجه الندرة. السابع، ما يكون أداؤه للضرر بالغير غالبا على الظن، فهذا يتنازعه أصل الإذن في الفعل واعتبار غلبة الظن. وطبعا هو رجح أن غلبة الظن في الشرع كما رأينا سابقا تقوم مقام العلم، الشيء إذا كان الغالب أنه يقع، الغالب عليه والغالب في الظنون والراجح في المعتاد أنه يقع، هذا يعامل بمعنى كالصنف الأول الذي يعلم قطعا أن الضرر سيأتي. فكذلك إذا كان الضرر راجحا ومحتملا بنسبة غالبة في المعتاد، قال فيه شيء من الخلاف طبعا، ولكنه رجح أنه يمنع ويعامل معاملة أن غلبة الظن تنزل منزلة القطع. ثم هناك درجة أقل من هذه وهي التي فيها التنازع الحقيقي، هي ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيرا لكنه ليس غالبا، فهو ليس غالبا وليس نادرا، ليس غالبا وليس نادرا، فإذا كثير وليس أكثريا، كثير وليس أغلبيا، يعني ليس قليلا ونادرا، ولكنه لم يصل إلى درجة أن نقول هو الغالب وهو الراجح، لا لم يصل إلى هذه الدرجة. قال وهل يلحق الكثير بالغالب فيمنع كما هو مذهب مالك أم يبقى على أصله وهو مذهب الشافعي وغيره؟ إذن مذهب مالك كما تعلمون يعني أقوى في استعمال الذرائع وسد الذرائع والعمل بالتهم، فإذا إذا كان الأداء إلى الضرر والمفسدة غالبا، إذا كان كثيرا وليس غالبا من باب أولى، فالاتجاه المالكي في هذه القضية مالك أن هذا أيضا يمنع، يمنع الناس ويمنع المتصرف في حقه إذا أصبح احتمال كثيرا والوقوع كثيرا في الإفضاء إلى الضرر بالناس أو إلى المفسدة. ومذهب الشافعي هو إبقاء الأمر على أصله وهو أنه تصرفه صحيح ولو مع وجود هذا الاحتمال. التعليق الأخير الذي عندي في هذه المسألة بالذات هي أن هذه تقريبا بعض ما قاله شوقي، هو أنه هذه مسألة الأخيرة وما قبلها السابع والثامن تتعلق بسد الذرائع، هنا هي نفس القضية، بمعنى هل تسد الذرائع إذا صار الأمر غالبا وأكثريا أو، وهذا لا خلاف فيه تقريبا إلا الظاهرية الذين لا يقبلون سد الذرائع بحال، أو أنه تسد الذريعة إذا أصبح التصرف المؤدي إلى الضرر والمفسدة والحرام كثيرا ولو بدون غلبة. التعليق الذي عندي في هذه المسألة، وإن كان أيضا الشاطبي له كلام بهذا المعنى في مكان آخر، قلت في هذه المسألة أمر مهم لم يذكره رحمه الله وقد يكون هو الفيصل في المسألة، وهو مقدار الأهمية والاحتياج والحرج في كل حالة، أي الضرر الذي ينجم على الناس إن منعناهم من حقهم. ما هو، ما درجة احتياجهم إلى هذه المصلحة وهذا الفعل، وما درجة الحرج التي ستنشأ لهم إذا منعوا. فما كان في تركه أو منعه حرج وفوات مهم من المصالح فلا يمنع إلا بغلبة الظن أو بالتحقق القطعي، وما ليس كذلك يترجح فيه سد الذريعة، أي الأمور يعني الخفيفة لو منع ما المشكل. مثلا الإنسان الآن عندنا على الأقل في المغرب إقامة الحفلات في الشوارع، حفلات شخصية يعني عرس أو زفاف أو كذا، هذا لو منع من هذا يحتفل على قدر ما يستطيعه في بيته. الآن تقطع الطرقات ويصبح الضجيج ويصبح إلى آخره، لكن هل نمنعه من العرس نفسه؟ لا يمكن. لا نمنعه من الوليمة نفسها؟ لا يمكن. لكن إذا منع من شيء هو من قبيل التحسينيات ومن قبيل الفرجة ومن قبيل الكماليات، فهذا إذا أصبح الضرر كثيرا يمنع. إذا كان الضرر بالغا في أمور لا يستغني عنها ولا يستطيع التخلص منها، هذا طبعا لا يمنع ولو كان شيء من الضرر على الناس. وبالله التوفيق، هل عندكم؟ تفضل.